أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي اقتربت الساعة. وعن أبي أمية رضي الله عنه أنه سأل أخاه الصحابي الجليل أبا ثعلبة، قال له: يا أبا ثعلبة، ما معنى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم؟ قال: لقد وقعت بها على خبير سألت فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن كالقبض على الجمر، للعامل فيهن كعمل 50 منكم. صدقت يا سيدي يا رسول الله. أحبتي في الله، هذه وقفة جديدة مع علامات الساعة الصغرى وقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولا، نحن إذا أمرنا بالمعروف يجب أن يكون بالمعروف، وإذا نهينا عن المنكر يجب أن لا يكون منكرا. يعني أنا من الواجب أنهى عن المعروف ولكن بالمعروف، يعني ليس يعني النصيحة على الملأ فضيحة. لا يقبل إنسان أن ينصح على الملأ، وبالذات ذوي الحساسية. أي ناس، أي إنسان عنده حساسية وارتكارية من مسألة أن واحد ينصح أمام الناس وينتقص من قدره. حتى في البيوت لا تنصح ولدا أمام أخواته أو إخواته، لا، بالذات الصغير حتى الكبير. يعني راعي أن لابد لك من أن يعني النصيحة بينك وبين الولد. عايز تنصح الأم بينك وبينها، لكن لا داعي أبدا أن تأتي أمام الجميع وتنصح، هذا غير مقبول. فالأمر بالمعروف أولا، يجب أن عندما أمر بالمعروف أن أكون يعني عالما بما أمر، عالما بما أنهى، عاملا بما أمر، عاملا بما أنتهي عنه. يعني يجب أكون أنا أولا عندي علم، ثم رفيقا فيما أمر به، رفيقا فيما أنهى عنه. الرفق، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يعني حادثة لطيفة، راجل رايح يصلي صلاة الظهر، فوجد رجل فوق نخلة بيجمع أو يعني بيعمل شيء فوق النخلة، يجمع التمر أو غيره. فهو الأخذ فيه شيء من الصلابة، فقال له: أنت من فوق النخلة، ألا تدري أن صلاة الظهر قد حضرت؟ قال: إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. طب انزل صلي. قال له: حاضر بإذن الله. قال: لا إله إلا الله، انزل يا غبي. فالراجل سحب من فوق النخلة عسيب نخل يريد أن يلقيه على إيه؟ على رأس هذا الذي يكلمه بهذا الحوار. فالثاني أسرع وجاء العسيب بعيدا إيه؟ بعيدا عنه. الرجل يبدو الذي ينصح بعنف هذا راجع حساباته، فجاء ورايح صلاة العصر وجد نفس الرجل فوق الإيه؟ فوق النخلة، فغير أسلوبه. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له كيف التمر هذا والرطب هذا العام؟ قال له الحمد لله بخير، والله يا ربنا يبارك لك ان شاء الله، ده يبدو من انشغالك ممكن تفوت عليك صلاة العصر، ده العصر اذن ربما انت فوق النخلة ما سمعت، الله يجزيك خير، غير كده ويعني مجهودك وانزل كده توضأ وصلي وارجع، ربنا يبارك لك فيما ايه فيما رزقك. المهم نزل الرجل وراح صلى العصر، فاقترب منه هذا الناصح المختلف اداؤه في النصيحة، فقال لي يا اخي بارك الله فيك في نصيحتك، نصحتني بادب وبرفق، ده في واحد عنيف في في في في, في صلاة الظهر كلمني كلاما بذيئا، كان نفسي بس اشوفه عشان افهمه من الغبي فينا، لا اله الا الله. فانظر الى طريقة التعامل، انظر الى كيف نصح ابراهيم الخليل اباه، يا ابتي يا ابتي يا ابتي، كيف نصح لقمان ابنه، يا بني يا بني يا بني. يبقى اذن هذه ايه، هذه وسائل اقناع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر الا اذا رايت. اول شيء قال شحا مطاعا، الناس اصبحت شحيحه بالسلام، شحيحه باللفظه الطيبه، شحيحه بالكلمه الجميله، شحيحه بالاسنان البيضاء، شحيحه بان اربت على يد من اصافحه من اخوتي من اخواني المسلمين. الناس اصبحت شحيحه في التعامل، تريد ان تطفف التعامل، انا اذا كان لي اريد ان اخذ اكثر من حق، واذا كان علي لا اريد ان ادفع شيئا. الناس سبحان الله بخلت، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، شكر الله لك. يبخل الرجل على زوجتي عند الافطار او عند تقديم الطعام ان يقول لها جزاك الله خيرا، اعطاك الله الصحه، قواك الله واعانك. يعني هذه مسائل يعني بدائيه ابتدائيه في مساله الاوليه في قضيه الايه التعامل. فالشح في التعامل، المدير المتكبر المتغطرس ينظر الى الموظفين كانهم عبيد عنده، كأن أباه قد اشتراهم له ليعملوا في ضيعته. لا والله يا أخي الكريم، يعني أنت مدير فاشل إذا كنت بهذا المنطق، أنت مدير، أنا يعني أوضح لك مسألة، أنت مدير فاشل، لا تظن أن الجبروت والغطرسة وسيلة إدارة، هذه وسيلة خيبة وفشل، أنت عندك عقد نفسية هتطلعها على المساكين الموظفين الرواتب يعني تكفيهم بالكاد. لا، خليك عندك وداعة، خلي عندك يعني، يا سلام لو تلف على الصباح كده تروح للموظفين في مكاتبهم، كيف حالك يا فلان، كيف حالك يا فلان، ان شاء الله يكونوا بخير، ربنا يجعل يومكم خير ان شاء الله، يلا الهمه يا رجال، الهمه يا نساء. والله لو عملت كده تكسب قلوبهم. اما قاعد في المكتب في برجك العاجي وقعدت يعني اخصموا هذا 3 ايام، افصلوا هذا، حولوا هذا للشؤون القانونيه، لا هذا فشل اداره، هذا فشل اداره. يعني روح، يعني انا ارى أن لابد قبل تعيين اي مدير في الادارات العليا يجيبوا لجنة طبية نفسية يكشفوا عليه هل هو صالح للإدارة ولا غير صالح، فإذا صالح للإدارة وكان سوي يتولى. أما تجيب لي مدير معقد، مدير متكبر، مدير عنده عقد نفسية، عنده معاق سلوكيا، وتقول لي والله هذا مديرك، لأخذ في الصلاة، في الصلاة اللي هي العبادة التي بيننا وبين الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إمام أما قومهم راضون عنه، والذي لا ينظر الله إليه إمام أما قومهم له كارهون. يا يعني بالعافية أنا أمك، أنا يعني أنا لابد أن أصلي بك يا أخي، مش ممكن، هذه في العبادة، فما بالك في التعاملات. فإذا رأيت حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا، الهوى كل الناس أصبح عندها هوى، تلاقي الفضائيات العربية ما شاء الله عشرات المسلسلات وعشرات البرامج العجيبة، يقول لك أصلي سهرة رمضانية. والله انا اللي اعرفه ان كانت السهره الرمضانيه ايام النبي صلى الله عليه وسلم وايام الصالحين كان قيام الليل، استغفار من الذنوب، كثره الدعاء، لحظات التنزل الالهي، العشر الاواخر يا سلام الله اكبر، يعني هذا هي كانت السهره الرمضانيه. اما الخيبه اللي احنا شايفينها دي، ده دليل على ان الامه ما زالت معاقه ايمانيا. الامه ما هذا الجيل لن ينصر الاسلام، لا، الجيل اللي فوق الاربعين والخمسين والستين ده يبدو تربى تربية بعيدة عن منهج الكتاب والسنة. الأمل إن شاء الله في أجيالنا القادمة بإذن الله رب العالمين، الجيل الذي يناقش ويحاور ويريد أن يقتنع، بس المهم نطعمهم حلال ونتقي الله فيهم ولا نفسدهم كما أفسدنا أنفسنا. إيه العلاقة بأن واحدة عارية على التلفزيون طلع في رمضان تقول سهرة رمضانية؟ هل دي سهرة رمضانية؟ يا ريت تقي الله. والله أنا مش عارف، يعني لا أدري كيف يقفون بين يدي الله يوم القيامة، اللي بيبنى بالنهار يهدموا الناس بالليل، اللي بيعملوه العلماء في المساجد يخرب خارج المساجد. طب انت يعني لو ان الف بان خلفهم هادم واحد لكفى فكيف ببان خلفه ألف هادم؟ يعني الأمم الآن تبحث عن هويتها، تبحث عن قيمها، عن مبادئها. تهرأت الإنسانية وضاعت وتاهت عندما تركت تعاليم السماء، ونحن أمامنا منهج إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. احنا من واجب أن نتوب إلى الله، أن نؤوب إلى الله، أن نعود إلى الله، أن يعني يصدق الإنسان مع رب العباد عز وجل. لا نسمي الحرام بأسماء غير الحرام، الحرام حرام سبحان الله. يعني شوف، إذا كنت مسؤولا إعلاميا ضع الرسول صلى الله عليه وسلم بجوارك، والصحابة حط 4-5 من الصحابة كده جنبك، أبو بكر وعمر وعثمان وعمار وبلال وعبد الله بن مسعود، خليهم يقعدوا كده على الإيه، على الأرض جنبك كده، وأنت تشاهد أيها المسؤول الإعلامي. والله لو وجدت أن الرسول ما زال يشاهد والصحابة ما زالوا جالسين، اعرض، جميل، يبقى إذن لن يشاهدون. لكن إذا رأيت أن الرسول صلى الله عليه وسلم غادر المكان ولم يكمل المشاهدة، لابد أنك صنعت خللا إعلاميا عبارة عن تعبير عن الإعاقة الإيمانية اللي عندك. نحن كثير منا إلا من رحم ربي معاق إيمانيا، ويجب أن نتوب إلى الله. والله هذه الأموال المنفقة فيما لا يرضي الله يحاسبنا رب العباد حسابا عسيرا، وتنزع البركة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: بل ائتمروا بالمعروف وانهوا وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا. كل واحد مش تبع ايه، افرأيت من اتخذ الهه ايه هواه واضله الله على علم. ودنيا مؤثرة، الناس الان اصبحت الدنيا دي قضية. طب بالله عليك اليوم اقعد جنب زوجتك كده، قل لها يا ام فلان عايزين انا وانت كده نقعد مع بعض نكتب الوصية. يا راجل فعل الله ولا فعلك، يا راجل اتق الله، الايام الطيبة دي تقول لي مش عارف. احنا ان شاء الله داخلين على ايام اعياد والاولاد فرحانين في الاجازة وتقول لي نكتب الوصية. الله، هو يعني الموت كتب على غيرنا؟ الله، هو ناس دي بتخاف من سنة الموت لانه خائف لما قدم من صفحات وسود. والله لو ان عرض علينا الان التقرير بتاع ملك السيئات في العشر سنوات الاخيرة، مش بيعملوا كده تقارير الوزارات وتقارير الشركات والحساب الختامي؟ طب خلي كده ملك السيئات يعرض علينا الحساب الختامي كل واحد فينا. يا الله يا الله، ألطف يا لطيف يا اخي، عايزين نفيق لحظة. لا، الزوجة ليه غاضبة من كتابة الوصية؟ ليه لو هي سمعت درس علم وقالت لك يا فلان ابو فلان ما جي يا اخوان نكتب الوصية؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا ينامن احدكم الا ووصيته عند رأسه. ممكن الشيطان يقول يا ستي هنكتب وصية على ايه؟ ده هم عد غنمك يا جحا، واحدة واقفة واحدة نايمة. يا عم مش القضية في الغنم، القضية مش الوصية، ليست في المال، الوصية في ايه، هتوصي بايه، هتعمل ايه لاولادك. يعني سبحان الله، انت في قضية المال لا تملك الا الثلث في الوصية، لكن بعد ذلك احنا نجدعه بالمال. ممكن يكون واحد فقير، الفقير ده يكتب وصية؟ يكتب وصية، ما علاقة الوصية بالمال فقط؟ الا اذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأيه. يا الله، وعند اعجاب كل ذي رأي برأيه انا معجب الان ان ايه اترككم لحظات تلتخطون انفاسكم بعد هذا الكلام الثقيل ربما على الاسماع او على القلوب، اسأل الله ان يكون خفيفا ان شاء الله، ثم اعود اليه ان شاء الله بعد الفاصل حتى نتواصل كيف نأمر بالمعروف وكيف ننهى عن المنكر وكيف ننتبه لاننا في اللحظات الاخيرة من ايامنا في الدنيا، يجب ان نتوب ونؤوب الى الله ونعترف باخطائنا بيننا وبين انفسنا وبيننا وبين استغفارنا لرب العباد من صغائر الامور وكبائرها. كونوا معنا بعد الفاصل ان شاء الله، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن مع بعض من علامات الساعة الصغرى التي أنبأنا وأخبرنا بها الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ونتكلم اليوم في هذه أو في ضوء هذه الآية التي سأل أبو أمية أخاه أبا ثعلبة عن تفسير هذه الآية: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: لقد وقعت على خبير فلقد سألت فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: بل ائتمروا يا أبا ثعلبة بالمعروف وتناهوا عن المنكر إلا إذا رأيتم هذه العلامات الخمس: شحا مطاعا، الناس شحيحة في الاستماع، شحيحة في الإنفاق. يعني بالله عليكم لما يكون يعني أغلب نصف عدد الدول الفقيرة في العالم هي دول إسلامية، وجب على الاغنياء ان يخرجوا زكوات اموالهم سبحان الله، ولا يعني ينفق الانسان ولا يخشى من ذي العرش اخلاله. فشح مطاع وهوى متبع، كل انسان يتبع هواه الان، كل واحد له هوى. فالانسان لان ابليس تعب من امه محمد صلى الله عليه وسلم، راى ان كل ذنب يستطيع المسلم ان يستغفر منه ويتوب ويتوب الله عليه. واحد والعياذ بالله سكر خمر، دخل عليه رمضان تاب الله عليه. واحد كان لا يصلي بدا يصلي، ربنا سبحانه وتعالى نساله القبول فيما بقي. وان كان بعض الاراء تقول انه يعيد الايه الصلوات الفائته، والبعض يقول لا. المهم يعني واحد كان يغتاب الناس تاب واستسمح الناس ودعا لهم بالخير تاب الله. يعني اي ذنب سبحان، واحد يتعاطى مخدرات وبعدين ربنا سبحانه وتعالى عافاه، مدخن وربنا عافاه وهكذا. طيب القضيه في موضوع الهوى، قال ابليس لا لأبتلين امه محمد بشيء لا يتوب الواحد منهم منه. ايه هو الهوى؟ يسلط عليهم الايه الهوى، كل واحد على هواه. الاخ الظالم يقول لك مين جهل، ده انا مظلوم، ده انا اخواتي اللي ظلمونا، انا اشتغلت مع ابويا 30 سنه وبعد للاسف الشديد شوف اخواتي طلعوا علي ولا كان عملت لهم خير، ده انا اللي حفظت لهم على الثروه. يا عم انت مالك، ما توزع الثروه وريح روحك، لا حول ولا قوه الا بالله. فهو ايه الهوى الذي يقول له هذا؟ تجلس مع مجموعه رجال اول ما يقعدوا مع بعض، الحريم واللي سبحان الله متعبين وما لا يرضوا ومتقلبات واخره، تقول لا اله الا انت سبحانه. الهوى بتاع الراجل حاطه ذهنه ان امراته هذه هي ام جميل حمله الحطب. اذا قعدت مع مجموعه الاخوات تسمعهم يتكلموا، الرجال لا اله الا الله لا امان لهم، الرجل مجرد ان ربنا يفتح عليه من هنا يروح مش عارف يعمل ايه ويسوي ايه سبحان، تقول لا حول. الهوى وضعت في ذهنها ان ابا لهب هو الذي ايه هو الذي يسكن معها في البيت. فالكارثه الكبرى كل واحد بهواه، كل واحد عايش على وهكذا اتباع الهوى كارثه. فشحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثره، الدنيا كل شيء ها ايه موضوع فلان، اصل انا اولادي وفي المدارس وبعدين اصل بفكر لهم في الجامعه، فكر لهم في جامعه اجنبيه، فكر لهم مش عارف في طبيعة، وبعدين عشان يتخرجوا ان شاء الله ويحصلوا على الاجازات العلميه جميل، وبعدين وان شاء الله نزوجهم زيجات صالحه تمام، وبعد ما يتزوجوا ان شاء الله يعملوا في وظيفه محترمه وماله يا اخي ربنا يوسع عليهم خير، وبعدين ينجبوا اولاد، وبعدين بعد ما ينجبوا اولاد يدخلوا مدارس، وبعد ما يدخلوا مدارس دخلهم جامعات، وبعدين نزوجهم. الله، مفيش هدف، مفيش هدف الواحد يعمل عشانه، مفيش حاجه للاسلام، مفيش حاجه لله، مش ان الولد ده نحتسبه انه مهندس يعمل في حقل الهندسه ويتفوق، وده في حاسبات الاليه، وده طبيب، وده كل ده حزب لنصره الاسلام. يقول لك اه ماله الاسلام، بس هو نفسه الاول. دنيا مؤثره، دنيا مؤثره سبحان الله. فاذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثره واعجاب كل ذي راي برايه، يا الله، ورايت امرا لا يدان لك به، يعني امر واضح امامك بكتاب وسنه لكن ما حدش يسمع. يقول لك مين قال لك التدخين حرام؟ مين قال ان البيره حرام؟ لم تذكر في القران؟ مش عارف دي لا لا لا لا. مين قال لك ان الحجاب فرض؟ من لا حول ولا قوه الا بالله. فاذا لما الامر بيستشري يقول لك الله، هو انت تكلمني بالدين؟ امال اكلمك بايه؟ لابد ان اكلمك بالدين الله، ولا بد ان تسمع الدين، هذا امر. واذا لم تسمع الدين والله خلاص انت حر، الله اعمل دين لنفسك، لا حول ولا قوه الا بالله. ايضا اعجاب كل ذي راي براي، حتى المتتبعين اللي نقول عليهم الشباب الصح والملتزمين، يا الله لو هو عنده هوى الجماعات، الجماعه دي تكفر الجماعه، الجماعه دي تفسق الجماعه دي، والجماعه دي لا تتزوج من الجماعه دي، والجماعه دي ترى ان شيخ هذه الجماعه ضال لكن شيخهم هو ابو بكر وعلي بن ابي طالب. الله يا ابن الحلال، ليس هذا الامر هكذا الامر، يعني سبحان الله نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لكن ده هو يرى انه هو يحمل النسخه الحقيقيه المنقحه من الاسلام، وكل النسخ التي عند الناس هي نسخ مزوره لا تصلح ان تكون دينا. هنا نقول لابد ان هناك خللا كبيرا قد وقع بيننا كافراد امه. فاذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثره واعجاب كل ذي راي برايه، والخامسه ورايت امرا لا يدان لك به، يعني ما فيش سبحان الله، ماذا نصنع يا رسول الله؟ فقال فعليك نفسك، يا الله عليك نفسك، ودع عنك امر العوام. ليه؟ العوام الصباح يقول لك ايه في الصبح في المكتب؟ شفت اخر مسلسل، اخر المسلسل يا شفت حصل ايه للبطل؟ قالوا لا، قالوا سيب امر العوام هذا، لان دول لا يتكلمون الا في ايه، في الامور التي لا طائله عنها، ودع عنك امر العوام فان من ورائكم اياما. الصبر كالقبض على الجمر، الصابر على الفتن زي انسان ممسك جمره في يده، وفي روايه اخرى القابض على دينك القبض على الجمر، يعني الصبر هنا سبحان الله كالقبض على الجمر، عمل الواحد منهم يعني يعدل 50 رجلا مما تعملون، 50 رجل سبحان الله. حتى في روايات اخرى قالوا منهم يا رسول الله، قال بل منكم، انكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون. تجد الغربة الان من يتصف بها؟ تصف بها انسان ملتزم وسط عائلة غير ملتزمة، بنت ملتزمة محجبة تحفظ القرآن وسط عائلة يعني تهوى الرقص والاغاني والعري وسبحان الله العظيم. تجد شاب صالح وسط يعني في في في موظف محترم امين بين قوم، نسأل الله السلامة، يقول صلى الله عليه وسلم سوف يأتي زمان على امتي يقال ان في بني فلان رجل امين. يا الله القبيلة كلها في رجل امين سبحان الله. كان زمان يقول ان في بني فلان واحد غير امين، لكن الان في بني فلان ولا في عائلة فلان ولا في المؤسسة الفلانية رجل امين سبحان الله. يقول لك يا فلان في بعض الدوائر في بعض البلاد الإسلامية، يقول لا ارفع القضية عند الدائرة القضية الفلانية ولا ترفعها عند الدائرة القضية. يا الله لا حول ولا. لماذا؟ لأن بدأ الخلل يحدث، ونسأل الله أن يجعلنا متمسكين بديننا. إذن نحن أمة وصفها رب العباد عز وجل، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولذلك سوف يأتي زمان على الأمة يرى الناس المعروف منكر والمنكر معروف. خلي حجب بنتك كده وعندها 14 سنة، يجي العائلة وتجد البنت ما شاء الله كالوردة الناظرة كالملاك الطاهر، دي يا فلان حرام عليك. يا الله صار حجاب البنت حرام، ليه حرام ليه؟ قول البنت يا راجل خليها تفرح بشبابها، يا عم خليها تفرح بإيمانها، فرحتها بإيمانها يجعل يخبط علينا ولد صالح عشان يتزوجها. لكن لو احنا فرحنا بدنيا البنت ونسيب شعرها بهذا المنطبع متى تحجبها؟ فاذا صار المعروف منكرا والمنكر معروفا. تقول يا اخي فلان والله البنت متمردة على الحجاب، قول يا رجل لسه بدري، يعني خليتها ما تحجبت وعندها 40 سنة وعمتها وعندها 50 سنة. لا نقول وجب علينا ان نرى الحق حقا وان نرى الباطل باطلا. احبتي في الله ان علامات الساعة ان يظل الانسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فاذا رأى هذه الخمسة قال صلى الله عليه وسلم فعليكم انفسكم عندئذ، ودع عنك امر العوام فان من ورائكم اياما الصبر فيهن كالقبض على الجمر، عمل الواحد يومها كخمسين من اعمال الصحابة، لان الصحابة كانوا يجدون اعوانا على الخير، واليوم لا نجد كثيرا يعينوننا على الخير. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يعينون على الحق ويعينون على الخير ويبتعدون عن الباطل ويتوبون إلى رب العباد عز وجل. ختم الله لنا ولكم بالصالحات، لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.